عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإمام البربهاري السنة، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وبدعة قال وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، هذه من عقائد الرافضة والباطنية الذين يرون أن عليا هو الإله، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هؤلاء طوائف الإسماعيلية والدروز والنصيرية والرافضة كذلك، وكل هذه من هؤلاء من فروع الرفض عموما. إنهم طوائف يؤمنون برجعة علي رضي الله عنه، ويقول هو في السماء، وبعضهم يقول هو في السحاب، يقولون البرق ابتسامته والرعد صوته والمطر بكاءه على خطايا عباده، نسأل الله العافية والسلامة. وشرك المشركين الأوائل من يهود ونصارى وأمثالهم من يرون تأليه البشر، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذه الأمة الرافضة والمتصوفة يرون تأليه البشر كما وقع في الأمم الماضية، نسأل الله العفو والعافية. قال: وسيرجع قبل القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون فيما يقول. كل هؤلاء الأئمة ينزلون منزلة الآلهة، نسأل الله العافية والسلامة، يجعلون يعلمون الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويجعلون لهم من صفاته الإلهية ما تشيب له نواصي ولدان، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا أنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة، لا شك في كفرهم. قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة أن وقف عند عثمان، فر على ذلك الكلام عن التشيع، بعد أن تكلم عن الرفض فر عن ذلك التشيع، والتشيع أقل حالا من الرفض. الرافضة الكفار قولا واحدا، لكن الشيعة على مراتب، منهم من لا يؤله علي رضي الله عنه ولا يقع في الشرك والجماعة، لكن عنده إشكالية في ترتيب الصحابة من جهة الأفضلية وترتيب من جهة الخلافة، أيهم أولى بالخلافة. هنا وقع خلل عند طوائف من هؤلاء، فمنهم من يقر بإمامة أبي بكر وعمر وخلافتهما، وكذلك عثمان، لكنهم يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، تفضيل لا في من جهة الخصال والمنزلة، لا من جهة الخلافة، لا من جهة الخلافة. ومنهم من لا يفضلهم على أبي بكر وعمر، ويقول أبو بكر وعمر أفضل، ولكن علي أحق بالخلافة من عثمان، أحق بالخلافة من عثمان، وهذا أقل من درجة التشيع الأخرى. وهذا التشيع هو الأكثر في كلام الأئمة عندما يتكلمون بعض رواة الحديث، أو ينسبون بعض أصحاب الكتب من أهل السنة إلى هذا، يقول وكان فيه تشيع هذه الحيثية، كان يقدم عليا على عثمان ويفضل عليا على عثمان، ويرى أن علي أولى بالخلافة من عثمان. وابن عمر كان يقول كما في البخاري: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فكانوا يبين أن هذه الأفضلية كانوا يتكلمون بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ويجري بين يديه مثل ذلك، ومع ذلك لا ينكر ذلك، والإقرار من سنته عليه الصلاة والسلام، كما قال الناظم: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. شرع الآن يتكلم عن الشيعة، وفي زماننا هذا الآن لا يكاد يوجد تشيع، الموجود الآن رفض، الموجود الآن رفض للقرآن، رفض للسنة، رفض للصحابة وتكفير لهم، رفض لخلافة البكر، بل يرونهم من أكثر الناس، صلى الله عليه وسلم، ويلعنونهم ويتقربون الله جل وعلا بذلك والعياذ بالله، ويرمون عائشة وحفصة بالإفك والعياذ بالله، إلى غير ذلك من كفرياتهم، نسأل الله العافية والسلام. فاليوم يعني من الخطأ أن نسميهم شيعة حقيقة، هؤلاء رافض، الموجودون الآن هؤلاء عامتهم روافض عقيدتهم على حتى زيود الحوثيين مثلا الآن في اليمن كانوا نعم في الأمر أول كانوا على التشيع فقط، الآن تغير الحال، الآن عندما دخلت إيران على الخط وغزوا بهذا الرفض منذ مدة تغيرت أحوالهم نسأل الله العافية والسلام، فلا يكاد يوجد تشيع بالمعنى الذي كان يتكلم عنه السلف. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، لاحظ مع أن هذه أقل مراتب التشيع أو من أقل مراتب التشيع أن يقف عند عثمان وعلي. قال ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. طبعا هذه الكلمة ما أقره عليها جماعات من السلف رحمهم الله تعالى، بل كانوا يرون أن هذا من التشيع ليس من باب الرفض، لأن الرفض أصله كان من مقدمتين، رفض أفضلية أبي بكر وعمر وخلافتهما، الثانية رفض القرآن، لأن يقول القرآن الذي معكم محرف مبدل، وعندنا قرآن اختلفوا عاد بعضهم يقول أربعة أضعاف الذي عندكم بعضهم يزيد على هذا، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان في الصدر الأول يرون أن تقديم علي على عثمان تشيع وليس رفضا، وظاهر كالمؤلفون أنه قد أخذ عن بعضهم أنهم من الروافض، لكن هذا في الصدر الأول غير متحرر. قال قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، يعني إذا قدمهم على التقديم المشروع المعروف قدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وشهد لهم بالخلافة وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة وترحم على باقي الصحابة وسكت عما شجر بينهم، يقول هذا على السبيل والسنة، هذا على السبيل والسنة. وقد تقدم معنا أن من أفضل الطرق للرجع المبتدعة أن تعرف سبيل أهل السنة، هذه أفضل طريق. بعض الناس للأسف في الشركة ما تقدم معنا يقحم نفسه في مزالق المخالف ويذهب إلى كتبه ويقرأ فيها ليرد عليه منها، وهذا ضلال مبين، وقد أورث أقواما الانحراف بل الكفر نسأل الله العافية والسلام. إنما نرد على المبتدع بأن نعرف السنة، إذا عرفنا السنة من خالفها فهو مبتدع، انتهى الأمر. لا يهمنا أن أعرف تفاصيل كلامك ولا على ماذا بنيتك، هذه مسألة فرعية بالنسبة لي، هذا الكلام الذي تقوله، هذا التقعيد الذي قعدته، هذا الأصل الذي أتيت به موجود عند السلف، لا، إذن هذه بدعة، انتهى الأمر. وهذه الطريقة التي كان يسلكها أهل السنة والجماعة، فما كانوا كما تقدم ما كانوا يناظرون ولا يتشاهون في المناظرة ولا يجادلون ولا يمارون، وإن جادلوا وماروا يجادلون ومارون بماذا؟ بالسنة التي معهم، يعني كما يقال الأمر في غاية الاختصار، هذا الذي تقول علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، أمران أحلاهم أمر، إن قال علمه لما لم يبلغه يعني خائن هذا كفر، طيب علمه وسكت عنه كتمه وهو خير لنا، طيب الصحابة علموه لما يتكلموا به، أنت أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما، كل هذه أمور تدعو على إيش؟ على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، تنفتح المسألة وينقطع الخصم لأن مادته تختلف عن مادتك. ولأن دائما أقول لإخوان إذا دخلت في يعني اضطررت أن تدخل في مناظرة أو في مجادلة مع أحد هؤلاء أول مسألة بد أن تثبتها مسألة المرجعية، إن لم يتفق معك على مرجعيتك أنت الذي معك الحق فلا تقبل مرجعيته أبدا ولا تتنازل، فإن هذا منك ضلال وإن هذا منك ابتداع، لأنه لا يؤذن لك إن كنت صاحب سنة أن تتنازل عن أصول أهل السنة ولا قواعد أهل السنة، ولا يحق لك أن تقبل شرطا أجنبيا عن أهل السنة ولا أصلا ولا تقعيدا أجنبيا عن طريقة أهل السنة، فإنك إن فعلت ابتدعت في الدين وأورثت الأمة فسادا، لأن العامة يغترون بمثل هذا، وقد يكون مخالفه يعني ينمق العبارات ويجمل قواعده ويأتي باستدلالات لا يعدم مبطل من استدلالا، يركب عليها قواعده ويقول انظر الآية تقول كذا والحديث هذا يقول كذا وهذا متوافق مع قاعدتنا كذا والأصل الفلاني كذا، لاحظ، فيستفتن الناس وربما يفتن نفسه نسأل الله العافية والسلامة، فتجده يخرج. لهذا ما الذي حل بجهم بن صفوان والمريسي والجعد؟ ما السبب؟ هم كانوا يريدون أن يردوا على الملاحدة، لكن أرادوا يردوا عليهم من جنس ما عندهم، فذهبوا إلى منطقهم وفلسفتهم فأخذوا عنهم وأخذوا يردون عليهم، وفي كل يوم شبهة يجلس حيران الليل كله، حتى قيل إن بعضهم جلس 40 يوما لا يصلي، صار شاكا في دينه، شككوا في الإله الذي يعبد وفي النبي الذي يتبع وفي الكتاب الذي يتلو، شككوا في دينه كله. ثم بعد ذلك يبدأ يفكر في ضلالاتهم، فيفتح له الشيطان بابا فيدخل منه عليه مرة ويقول وجدت شيئا ظفرت به عليكم، فيأتوا إلى هم عندهم متمرسون في ضلالتهم، يقول لا لم تسمع شيئا، الرد كذا وكذا، يذهب حيران مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. قال والسنة أن تشهد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، لا تتردد في ذلك. نعم، السلف عندما يقولون في عقائد أهل السنة والجماعة أنه لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص إلا من استثناه الدليل. الدليل دل على أن فلان من أهل الجنة بالوحي، انتهى الأمر، نقطع بأن فلانا من أهل الجنة، ونشهد له بشهادة الله جل وعلا وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع ذلك نعم ننسي، نقول الله أعلم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ورجاء للمحسن لا يعني تنزيهه فقد يسوء حاله، وخوفنا على المسيء لا يعني إياسه، قد يحسن، هذا وارد وهذا وارد، لكن الغالب على المحسن يستمر على إحسانه، والمسيء نسأل الله العافية والسلام. قال لا شك فيه، وفيه الرد على من ضمن على من يخانها، على الخوارج وكذلك على المعتزلة لتفرج كفران الخارج، والرد على من؟ على الرافضة، فكل هؤلاء يطعنوا في الصحابة. فأنت عندما تشهد لأبي بكر بالجنة تقطع بذلك، ولعمر بالجنة وتقطع بذلك، ولعثمان بالجنة، ردت على هذه الطوائف الثلاثة، واضح؟ ثم هو كذلك ضمنا دليل لأهل السنة والجماعة على صحة مرجعيتهم في أنهم يحتجون بالصحابة رضي الله عنهم في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأعيان أفراد بالجنة، وشهد لهم القرآن بالجملة، قال الله جل وعلا وكل وعد الله الحسن، وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، شهادة الله جل وعلا، وتلك شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الرد على هؤلاء وصدق مرجعيتنا كتاب وسنة على سبيل المؤمنين، قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، يعني لا تجعل هذا هديا لك، إذا ذكرت مثلا مالك لا تقول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت عمر لا تقول صلى الله عليه وسلم، هل معنى هذا لا تقول مطلقا؟ لا تجعل هذا أمرا مستقرا، أما الأمر العارض فجائز، لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد أصحابه بصدقة فقال اللهم صل على آل فلان، فتصدق ابن أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فالدليل صريح واضع على جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون إيش أمر مستقرا، لماذا؟ هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ألحق به الآن لما جاء في التشهد الأخير، لما جاء في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، أو في الرواية الأخرى صل على محمد وعلى آل محمد، فهنا أتبعهم تبعا فيما جاء من الذكر في التشهد الأخير للصلاة الإبراهيمية. فإنك إذا تكلمت بهذا تكلمت بالسنة، يقول لأنك الآن أنت عندما تقرأ مثلا في أي كتاب من كتب السنة أو أي كتاب من كتب الحديث، فيقول قال صلى الله عليه وسلم، من هو؟ محمد بن عبد الله. طيب إذا كثر هذا لغيره ألا يحصل هذا يحدث إشكال في الرواية؟ يحدث إشكال في الرواية، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة يعلمون أن هذا المقام يجوز فيه أن تقول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أعطوا هذا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد عشر البشرين من الجنة ولا البدريين ولا من أصحاب بيعة الرضوان أصحاب العقل ولا الشجرة مطلقا، لعلم من هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللبس الذي ربما يقع في الروايات إذا نقلوا الكلام. لو قلت قال صلى الله عليه وسلم، وأنت تقصد الصديق، من الذي سوف يسمع منك سينقل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت عن الحسن البصري قال حسن البصري، أو أضمرت بنفسك أنه الحسن، قلت قال صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في الأخرى، قلت قال صلى الله عليه وسلم، المتكلم من بهذا؟ الحسن البصري. هذا عيد لا يصح رفع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح موقوف على الصحابة أصلا. فإذا التبس مثل هذا سيرفع هذا الخبر إلى مقام النبوة. إذن هذه محاذير، لأجل هذا أمسك السلف رحمه الله. هذا دائما نقول يا أخوان، السلف تكلموا بعلم وأمسكوا بعلم، عملوا بعلم وتركوا بعلم رضي الله عنهم وارضاهم، فلنلزم غرزهم ولا نتقدم بين يديهم، فإن سبيلهم هو السبيل التي عصمها الله تعالى ورضي عنها. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، مهما كان، مهما أثني على قاتل عثمان، ومهما اتهم عثمان بأنه كان كذا وكذا، أهل السنة والجماعة لا يختلفون بأن عثمان كان خليفة راشدا، وأنه من أهل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بابنتين من بناته، ماتت الأولى ثم زوجه الثانية فسمي بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. لكن المجرمين الذين قتلوه اتهموه أنه يحابي أهله وأقاربه وذويه ويعينهم في، وهذا أولا من جهة الديانة طعن في عثمان رضي الله عنه، طعن في الرجل الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ابنته وضرب بيده له في البيعة. إيش أعظم من هذا لمثل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة واستحى منه في قصة حديث عائشة، لما دخل النبي، دخل أبو بكر، دخل عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام حاسر عن ثيابه، فلما دخل عثمان غطى ثيابه عليه الصلاة والسلام، غطى، قيل فخذ القدر وقيل قطى ساقه، فقيل له في ذلك، قال: إن عليا رجل يستحي، عفوا، إن عثمان رجل حي، وفي رواية قال: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وجاء في بعض الطرق: إني أخشى أن يقصر عن بعض ما أراد، يعني إذا رأى هذا المنظر ربما خرج وسكت من شدة حياء، إذا رأى هذا المنظر ما يتكلم ويخرج، فلا نقضي له حاجته التي لأجلها جاء. رجل مثل هذا يأتي هؤلاء المجرمون فيقول عنه ظالم وحاب في الولايات وإلى غيره. الأمر الثاني: الوالي من حقه أن يولي ويعزل، ليس القضية ولا من، المهم أن يكون يولي من يستحق. أرأيت إن وجدت في أقارب من يستحق، لما لا أولي؟ ما المانع في ذلك؟ المهم أن لا أولي من لا يستحق، أن لا أجعل ولاية في من لا يستحق. هذا أصل القضية. عمر رضي الله عنه عندما شرف على الوفاة أدخل ابنه في الستة، أليس كذلك؟ وقال: ليس له من أمر شيء. قال: يكفي أن يحاسب عن من آل عمر واحد نفسه، يعني يوم القيامة سيوقف هذا الخليفة أو هذا السلطان أو هذا الملك أو هذا الأمير على الناس، سيحاسب عن هذه الرعية كلها، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد من هذا يا إخوان، حتى متهموا بأنه، مع أن أهل السنة والجماعة بيّنوا وكتبوا أن هذا كان غير صحيح، وذكروا عشرات من الذين ولاهم عثمان رضي الله عنهم لا علاقة له بنسل عثمان أصلا، منهم على المال ومنهم على الأجناد ومنهم على كذا وكذا، لكنهم حنقوا على أنه ولا فلان وفلان من أهل، إيش الإشكالية في ذلك؟ لكنهم أهل فجور، وقيل أنهم كان فيهم بعض الخوارج كذلك دخلوا معهم، وبعضهم يقول فيهم كان بعض الرافضة من كانوا داخلين في أصل هذا الأمر لكي يزعزعوا دولة الإسلام ويفرقوا شمل المسلمين. على كل يقول لك: عليك أن تعتقد بأنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قبل أن يموت، فقال: إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فعمر قتل شهيد وعثمان قتل شهيد، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيريدونك على ثوب ألبسك الله إياه، فلا تنزعن ثوبا ألبسك الله إياه، يعني ثوب الخلافة، طالبوا بأن يعني قبل أن يطالبوا بأن يعزل نفسه فرفض. أبى أن يعزل نفسه مطلقا حتى قتلوه رضي الله عنه. نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أولا لأنه ظلم، لأن عزله ظلم. نحن ليس كالمشركين الأوائل ولا المشركين المعاصين في الديمقراطية ونحن ذلك كل 4 سنين نغير رئيسا، هذا ضلال مبين وليس من الإسلام في شيء. الخليفة إذا تولى يبقى خليفة إلى أن يموت أو يعجز أو يأتي سبب شرعي لعزله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإن ما رجع يعزل، يخرج عليه ويعزل. فما عدا ذلك يبقى إن شاء الله يعيش 100 سنة، يحكم المسلمين 100 سنة، لا إشكال في ذلك، بخلاف ما نسمع الآن حريات وديمقراطيات وكل 4 سنين وكل 10 سنين والدورات الانتخابية. كل هذا يا أخوان من شرك الكافرين وجلب إلى بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. فعثمان أبى ذلك. الحكمة الثانية أنه لو فتح هذا الباب ماذا سيحصل؟ يجتمع كل فئة يأتون الخليفة لدن غيره، وتصبح زعزع في بلاد المسلمين وبلبل عظيم وسفك للدماء. ولهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع ثوبا ألبسه الله إياه سدا لهذا الباب وهذه الذريعة إلى فساد أمر المسلمين. وهذه من السياسة العظيمة النبوية. قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه الجماعة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيها أو وقف فهو صاحب هوى. يتكلم عن مجمل ما في الكتاب. نعم، بعض الأفراد التي في الكتاب احتج بأحاديث ضعيفة ونحو ذلك وأقوال قد ينازع فيها، لكن في الجملة جملة هذا الكتاب يقرر منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا قال هذه الكلمات. ولما احتجت بهذا على أحد الأشاعرة ذكر لي قصة مالك مع هارون في مسألة الموطأ، وأنه أبى أن يحمل الناس على رأيه، فردت عليه قلت هذا ضلال منك، هذا قياس فاسد. الموطأ كتاب فقهي في الأصل، نعم فيه مسائل عقدية لكنه الغالب فيه كتاب فقهي، والكتب الفقهية مبنية على الاستدلال، وليس مالك قد أحاط بكل الأدلة وهو يعلم ذلك رضي الله عنه ورضاه ورحمه. يعلم أن هناك حديث في الشام لم يقف عليه، وهناك حديث في البصرة وفي في الكوفة في العراق ولم يقف عليه، وهناك حديث ذهب إلى مصر مع الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار لم يقف عليها، واضح. فلهذا كان يأبى أن يحمي الناس. أما العقيدة قلت له هذه مستقرة، وقلت له يا أخي كذبني، أنت الآن في مجمع من الناس، هب أني افتريت على السلف، أنت مهمتك ماذا؟ أن تكذبني. أنا أقول لك عن كل الأمصار، عن مصر والحجاز مكة والمدينة، عن العراق بأمصارها، عن الشام، عن كذا، أقول لك عن طبقات في الأمة متفرقة متفاوتة وأزمنة مختلفة وأماكن مختلفة كلهم على كلمة واحدة. عندما تسأل ما حكم من يقول القرآن مخلوق كافر، ما حكم من يرد أسماء الله وصفاته كافر، كلمة واحدة لا يختلفون بذلك مطلقا. أنا أزعم هذا، أنت مهمتك ماذا؟ أن تكذبني. هاتي نقل عن السلف أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو مؤمن، أو أن من الإيمان أن نقول القرآن إيش مخلوق، أو أن ننفي عن الله تعالى الأسماء والصفات. هذه أكبر مسألة وقعوا فيها، وإن كانوا وقعوا في الإرجاء كذلك الأشاعرة كذلك. على كل، المؤلف هنا يتكلم إذن عن مجمل الأمر، يعني عن سبيل المؤمنين. فإذا سمعت مبطل يقول لك المعصوم فقط الكتاب والسنة، قل له لا، وسبيل المؤمنين معصومة كذلك، عصمها الله جل وعلا بنص آية سورة النساء. وهو بتعبير آخر الإجماع المستقر، أن تتحد كلمتهم على أمر واحد، هذا إجماع مستقر لا يختلفون فيه مطلقا، الإجماع معصوم. هذه لا تجتمع على ضلالة بحمد الله جل الله في أولا. إذن هذا معنى كلام المؤلف، أن مجمل ما ورد في هذه الرسالة وفي هذه السورة وفي هذه العقيدة كلها محل اتفاق بين السلف كأصول ومسائل متفق عليه. نعم قد يقع مثلا احتجاج بحديث ضعيف على أصل المسألة، قصة أو نقل على أصل المسألة قد يتنازع فيه، لكن الأصل إيش؟ محفوظ مفروغ منه. فكل الأصول مذكورة في هذا الكتاب لم يختلف عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فهذا يمثل سبيل المؤمنين. ثم قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مما صح عنه لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. يعني سوف يأتيك قوام يكذبون بالقرآن أو بعض معانيه ويكذبون بالسنة ويردونها. فانتبه، فإن التكذيب بالقرآن كالتكذيب بالسنة، والتكذيب بالسنة كالتكذيب بالقرآن، كلاهما من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الحكمة التي أوحى الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. لتبين أين هذا البيان؟ أين وين القرآنيين والرافضة والأشاعرة والمعتزلة؟ كل هؤلاء يعطلوا هذا الجزء من الآية، لما لم يحتجوا بأحاديث الصحابة وبآثارهم، ولم يحتجوا بأحاديث الآحاد، وزعموا نحتج بالمتواتر فقط، وحتى المتواتر يحملون على فهمهم وعقولهم هم. نسألهم أين هذا البيان؟ الله جل وعلا قال لأنه سيحفظ هذا البيان، أين هو؟ لا تحتجوا بأحاديث الآحاد، وأكثر من 90% من الأحاديث الصحاح آحاد. إذا ما هناك دين، ذهب الدين. كم باقي من 10% هذه مثلا عقيدة مثلا؟ كم باقي؟ يعني متواتر، تجد متواتر في الطهارة مثلا، متواتر في الصيام، متواتر في الحج، طيب كم باقي العقيدة من هذه العشر؟ إذا ما عندنا شيء نثبت به ديننا والعياذ بالله. طيب علوم الصحابة وفهوم الصحابة، ما اتفق عليه الصحابة ولم تختلف كلمتهم فيه وحملها عنهم السلف، هذه سبيل المؤمنين، أين هي؟ الله تعالى تكفل بحفظ البيان، تكفل بحفظ البيان. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. طيب شاهد ابن رشد لمن يتبع أبا بكر وعمر، وقال في حديث العرباض: فإنما يعيش منكم وسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، هل يرد على شيء مفقود معدوم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها منهم وإياكم محدثة الأمة. طيب أين هو هذا؟ لا شك أنه محفوظ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جاء من طرق كثيرة، إذا مغيرة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. أين هذا الحق؟ الرسول يبين هنا أن الحق هذا سيبقى إلى آخر الزمان. قال: حتى يأتي أمر الله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين غير منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. طيب أين هذا الكبيان؟ وأيضا أين هذا الحفظ؟ كل هذا أهدره أهل البدع والعلم صلى الله عليه وسلم ليخلو لهم كتاب الله، وكتاب الله حمال وجوه. لماذا؟ لأنه نزل بلسان عربي مبين، فعندما تأتي على الكتاب العزيز وتفسر بلغة العرب ستقع في الضلالة والكفر. لماذا؟ لأن لغة العرب الكلمة الواحدة فيها كم معنى؟ كثير. وبعض المعاني فيها معاني الأضداد، يستعمل في الشيء وضد نفس الكلمة. مثلا كلمة الظن في لغة العرب تأتي معنى اليقين وتأتي بالمتردد فيه. طيب العدل تأتي بمعنى الاستقامة وتأتي بمعنى الإعراض. طيب هذه الكلمة تمثل ها. طيب والذين كفروا صدر سورة الأنعام، الحمد الذي خلقهم، والذين كفروا بربهم يعدلون. لو فسرت بأحد وجوهها صاروا مؤمنين، صاروا مؤمنين. علامة الآية صريحة، ما في إشكال. هذه إشكالية يا إخوان. إن الله اشترى الفاظ من الفاظ، تقول اشترى أي اقتنى، واشترى أي باع أعطى. الفاظ أضداد، إذا حملت القناعة على مثل هذا أعصر. وهذا الذي وقع للأشاعرة والباطنية وغيرهم. الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة ذات الركوع والسجود، افتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم. يقول لك بين وبينكم كتاب الله، نحن وصلنا الآن عند الصوفية شيء اسمه شراب الوصل. وصل، أنتم ما وصلتم، تصلون ذات الركوع والسجود، أما نحن وصلنا خلاص ما نحتاج. إذا قلت من أين هذا؟ لغة العرب. اقرأ ما ارجع لي قاموس ومعجب بمعاني الصلاة صلة العبد بربه، وأنا حصل لي هذا الاتصال. لذا يقول أحدهم: ما يفعل لما قيل اطلب الحديث عن عبد الرزاق؟ قال: ماذا يفعل رجل عبد بعبد الرزاق وهو يأخذ عن الخلاق؟ وصل خلاص، ما يحتاج لا لحديث ولا القرآن. الزكاة نماء، أنا كيف نفسي ما أحتاج أن أفعل مال. الصيام الحبس، حبس نفسي عن المحرمات وسوء الخلق. الحج القصد، قصدت الله جل وعلا وتطهر قلبي خلاص. هذه الباطنية التي انتشرت في الأمة من رافضة وزنادقة إسماعيلية وامتلأ هؤلاء، وفي القريب في عالم السودان محمد طه، كل هؤلاء بسبب هذه المسائل. والآن موجود من يسمى بالقرآنيين، يقول علينا بينهم القرآن فقط. طيب على فهم من؟ ما هناك مرجعية. المرجعية الهوى والعقل والاختيار، هو عقله يقبل كذا يختار هذه الكلمة معناها كذا. ومن هنا انحرفت المعتزلة والشيعة والأشاعر والجهمية: لما خلقت بيدي لما خلق؟ قالوا بنعمتين، يعني حتى على لغة العرب غير موجود. لكن التأويل الفاسد، لأن الأصل عنده أن يعمل عقله وما عنده إشكال في ذلك، مع أنه صح عن ابن عمر بالإسناد الصحيح قال خلق الله جل وعلا بيده أربعة: العرش والقلم والماء وآدم. الله جل وعلا خلق هؤلاء بيده جل الله فعلا، فضلهم على خلق جل الله فعلا سبحانه وتعالى. الباقين خلقهم بأمر جل وعلا بكن فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما قول شيء إذا أراد أن نقول له كن فيكون. فإذن يا أخوان هذه المسألة مقصود بها بيان سبيل المؤمنين، وبيان أن الطعن في القرآن، عفوا، أن الطعن في السنة سبيل للطعن في إيش؟ في القرآن. قال فاتق الله واحذر، احذر هؤلاء، وتعاهد إيمانك بمجالس الذكر، مجالس الإيمان، مجالس التعليم، مجالس المراجعة، محاسبة النفس ومراجعتها. الصحابة كانوا يجلسون يعقدون مجالس، يجلسوا بين المؤمن ساعة، كانوا يجلسون يتذكرون ما من الله عليه به بالإسلام كما في الصحيح. فباهى الله جل وعلا بهم ملائكته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. تعاهد إيمانك، أي جدد إيمانك، اجعل دائما هذه المعلومات حية في قلبك وعقلك وتعاملك. فإن الإيمان يندرس يا إخوان وإن كانت المعلومة موجودة، ما لم تمارس ذلك. ولذلك كان سفيان يقول كنا نستعين على الحفظ بالعمل، نستعين على الحفظ، نستعين بالحفظ على بإيش؟ بالعمل. قد تنسى الإسناد لكن العمل موجود، وغاية الإسناد العمل، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام ببلغنا عن ربي لنعمل بما أمر الله جل وعلا وما أوحى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعاهد إيمانك. قال من السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، وأكره ذلك كله لله. عفف بالكلام عن أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، وإن كان أقرب قريب، وإن كان والدي، وإن كان الأخ أو القريب أو البعيد أو عموم البشر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا من أمر الله جل وعلا بطاعته ولا ينطق عن الهوى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاءت الآية قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف، ما قال ولا يعصينك، ولا يعصينك في معروف. أخذ العلم من هذه الآية إيش؟ أن طاعة المخلوق في معصية الخالق في غاية الامتناع. ولو تصور وحاشاه ولا يقع ولا يكون أن يأمر عليه الصلاة والسلام بمعصية فلا طاعة له. هذا معنى قوله هنا ولا يعصينك في معروف. القول الآخر ولا يعصينك في معروف إن أمرت به، إذا أمرتهم بمعروف فلا يجوز من يترددوا، وعليهم من يبادر ويسارع إلى قبوله والامتثال له. قوله ولا يحب عليه أحدا، لا تحب أحد على هذه المعصية، لأن معاصي أفلام ومسلسلات محبوبة، مباريات، مونديالات، كفر مشركين يلعبون ويظهرون التثليث في لعبهم، الفيفا بقانونه الطاغوتي إلى غير ذلك، محبوبة هذه عند الناس نسأل الله العافية والسلامة. كل يشاكل من معه، أهل المخدرات، أهل السجائر والشيشة، وأهل الصعود، وأهل الكوتشينة، واللعب بالنردشير، بالبليارد، والعفو سلم الثعبان والليد، والثلاثة تلعب بالنرد والضمن الحجر المنقوش الكبير. هذا كله يا إخوان معاصي، لا تحب أهل هذه المعاصي، لا تركن إليهم. ولذا قال ولا يحب عليه أحدا، لا تجعل محبتك لفلان لأنك مشاكل له في المعصية، هذه مصيبة يا إخوان. بمعنى عليك وإن صحبت أن تبغض معصيته وأن لا تقر. قد يقول قال طيب أنا بلعب معه، نقول وإن لعبت معه اكره معصيتك ومعصيته عليك. ولذا كان ابن تيمية ماذا يقول حق على من تقارع الكؤوس، أدار الكؤوس، كأس الخمر فيما بينهم، أن ينكر بعضهم على بعض. لاحظ، يناول صاحبه كأس الخمر ينكر، يتق الله الخمر حرام. نعم كما قال بعض أهل العلم قال إن هذا في العرف والحس لقبيح، لكنه مشروع وقبيح. يقول يا أخي اتق الله وبطل، هو يفعل معك نفس الشيء. وفي هذا يقول النظم يا أيها الشخص المعلم وغيره، هل لنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك أن ذا التعليم، ابدأ بنفسك قناعا غير إلى ذاك الحق عظيم. الشاهد من هذا مستقبح لكنه مشروع، ومستقبح لكنه أريت لو أن إنسان في يده والعياذ بالله سيجارة وصاحبه معه سيجارة، قال له اتق الله سيجارة حرام، وهو قائد يعني جاد ليس بمستهزئ، يتكلم جادا ولا ينكر عليه. قالوا الآخر يقتنكر أن أنتم عكسي، يقول أنا زادك أنا بالحرام. فهنا التناهي باب وفعل المنكر باب آخر، فلا يجمع نفسه بين منكرين، بين ترك الإنكار وفعل المنكر. قال وكره ذلك كله، اكرهه ابتعد عنه، وحقق معنى الكره إذا كرهت شيئا ابتعدت عنه ونفرت عنه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أبو عبيدة القاسم السلام في عقيدته في كتاب الإيمان بيّن أن هذه الآية نزلت في المؤمنين، نهاهم أن يتشبهوا بالكافرين، نهاهم أن يتشبهوا بالكافرين، فمن فعل هذا فعليه يعمل متشبه بمن؟ بأهل الكفر. فإن رضي فعلهم كفر، وإن خاض معهم كفر، نسأل الله العافية والسلام. وإن جلس وهذه حاله فآخر الآية عرضت به، ماذا قال؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا يجلس ويطيق الكفر إلا منافق، صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعل تجلس ويجلس يسب فيه الله ورسوله وينتقص من الدين وأهل الإيمان وأنت جالس معهم؟ ما الذي يحملها إلا النفاق والعياذ بالله. قال لله، أي اجعل ذلك كله خالصا لله، أخلص في بغضك المعصية وبغضك لصاحب المعصية وابتعادك عنه وتذهب إلى ذلك وجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال والإيمان بأن التوبة فرض على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، هذا أصل، إياك أن تستحل معصية لصغيرها أبدا، اعتقد المعصية وإن فعلتها أنها محرمة، فإن الشيطان يساور العباد. والآن للأسف الشديد كثير من المعاصي استحلت يراها الناس حلالا مع أن دليلها واضح، وذلك كثرة الجهل في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل، ثم ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام. أي علم هذا الذي يقل؟ علم الدنيا، امتلأت الدنيا بعلومها، لكن علم الكتاب والسنة والعمل به يقل العلم بهذا العلم والعمل به، ويكثر الجهل فيه، نسأل الله العافية والسلامة. فتستحل المحرمات، الآن قل من المحرمات وجعلت لها قوانين تحميها، الآن انظر السيداول، هذا قانون كفري يحمي المحرمات والعياذ بالله. انظر الآن تسمية الأشياء بغير اسمها، لماذا؟ لكي تصبح بين الناس حلالا. الربا ماذا سموه؟ فوائد الخمر، مشروبات روحية، الزنا، حب، الرشوة إكرامية، أسماء تختلف تماما عن حقائقها تماما مطلقا. الكافر ما اسمه الآن؟ الآخر، اسمه الآخر، اسمه من خطابات الجريدة الآن، ونحن ليس عندنا غضارة في التعامل مع الآخر. ما الآخر؟ هذا الكافر، لكن صار محرم علينا نقول كافر، كلمة كافر هذه حرمت عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لك الآخر. فانتبه لهذه المسائل، فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا من صغير الذنوب وكبيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش في الأرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد جاء في حديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم المحقرات، والإسناد اختلاف، فإنهن إذا اجتمعن على أحد أهلكنه، وضرب لها مثال بقوم اجتمعوا على طبخة، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فاجتمع لهم عود فأنضجوا طبختهم. يقول هكذا، هذه الحقيقة، هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، ولك صاحبها صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب الحل ماذا؟ هل تصبح معصوم؟ لن تكون معصوما، الذنوب تقع، لكن المهم في ايش؟ التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ليكون هذا الثالث التوبة هو جيرات. ولذلك لما جاء الحسن، جاء رجل الحسن البصري فقال له: أذنب ثم أتوب وأعود إلى الذنب فأتوب، وإني استحييت من ربي. يريد أن يترك ايش؟ الاستغفار والتوبة. قال: أوه، تمنى الشيطان أن لو ظفر بهذه منكم. الشيطان يتمنى أن يظفر بهذه، أن تقول: يا أخي استحيت من الله، خلاص كل شيء أتوب، خلاص أعصي ولا أتوب، يريد هذه هو ليهلكك بصبر عليه السلام. ولذلك بعض الآثار الإسرائيلية وذكره صاحب تلبيس إبليس قال إن الشيطان رؤيا وهو عاض على أنامله، فقيل ما لك؟ قال أتعبني الناس. فقال له يعني صاحبه يعني بما أتعبوك؟ قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. قال كيف ذاك وهم بين متردية ونطيحة يعني أهلكتهم؟ قال لا، ليس عن هؤلاء يتكلم، أتكلم عن الناس. حتى إبليس يميز من الناس من غير الناس، الناس الذي يقول أضنوني بالعبادة وكثرة الاستغفار، هؤلاء الذي يتعبون إبليس. فلا تيأس ولا تترك الاستغفار أبدا. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك، وهو الذي قيل له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل ذنوب مغفورة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استغفر ربه جل الله تعالى في المجلس واحد 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة في مجلس واحد يستغفر الله 100 مرة، ونحن في يومنا ربما ما نستغفر، بل يمكن في شهر ما نستغفر 100 مرة. فننتبه يا إخوان، عبد يكون دائما متجدد الاستغفار مكثر منه. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه مكذب، هذا حقيقة مكذب الذي يطعن في الحديث وقد صح عنده، يعني الحديث شهد لأبي بكر بالجنة فقال لا ليس بالجنة، هذا كافر، هذا مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم أن الحديث صحيح وكذبه ورد هذه الشهادة فهذا كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن قصر في العمل. يقول هذا هو الأصل، تلتزم السنة في الجملة وتفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتترضى على أصحابه، فهذا مع الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم منعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيق. طبعا هذا استنباط، لا أعلم فيه حديث مرفوع بهذا اللفظ، لكن هذا استنباط، واستنباط قوي باعتبار آيات سورة الفاتحة وآية سورة النساء، وكذلك الآيات الدالة على فضل الصحابة واتباع السبيل. وقال بشر بن حارث السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، تقدم هذا شرح من قبل، أي أنه هو الهدي والطريقة النبوية. تقدم أن من اتخذ طريقة غير طريقة الإسلام فإنه قد اتخذ طريقة غير طريقة السنة، وهي السنة سنة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وأصحاب البدع كلهم على هذا المنوال، طريقتهم ليست طريقة الإسلام. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة، ويقرأ إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت أو رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محمد السنة وعملوا بها وبلغوها، وما بينه وبين الصحابة إلا فضل الصحبة، بلغوا هذا الدين وحملوه إلى كما حملوا الصحابة إلى التابعين. يقول يفرح بهم كما فرحي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل ابن مبارك لما لا تخرج للناس، يعني كان كثيرا الاعتزال، فقال كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقرأ أحاديثه وآثار أصحابه فأجدني أعاف الناس. يعني يقول إذا خرجنا ونسوا قالوا خير، أخير لن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ومع الصحابة في آثارهم رضي الله عنه وأرضاه. قال إذا رأيت رجلا من أصحاب من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت أو رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. نعم، هم الذين كانوا يمارون ويجادلون ويحتالون ويظهرون شيئا ويبطنون آخر ويطعنون في السنة، نسأل الله العافية والسلام. فيقول هؤلاء تشبهوا بمن؟ بأهل النفاق. إذا كان حذيفة في زمان يقول كان النفاق في في في في من سبق سرا واليوم هو علانية، فكيف لو رأى زمانا؟ وقد جعلوا بأثر في الأثر بسند فيه لين، قال لو أن للمنافقين، سمع رجل يدعو اللهم عليك بالمنافقين، قال يا رجل اسكت، والله لو أقتل الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. وسمع آخر يدعو قال لو أن المنافقين ذيولا ما وجدتم أرضا تطاؤون عليها، يعني الذيول منتشر في كل مكان ما تجد الأرض تمشي عليه من كثرتهم، فكيف لو رأى زمانا؟ نسأل الله العافية والسلام. قال وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، قليل هذا تعجب، من هذا الذي يدعو إلى السنة؟ قليل جدا، هذا في زمانه. الله المستعان. قال: وأعجب منه المجيب إلى السنة، يعني عجيبا تجد داعي إلى السنة، وأعجب منه من يستجيب إلى السنة، يعني هذا يدعو ويدعو ويدعو ولا يكاد يستجيب أحد، فإذا وجدت أحد يستجيب هذا عجب آخر. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، أي عليكم بالسنة، هكذا على النص بالإغراء والحذف والحظ، السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. لا إله إلا الله، حسن خاتم من السلام فضل العظيم، إلى آخر لحظة وهو يخاف على دينه وحريص على التزام السنة ويحذر من البدعة وأهلها. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني إمام أحمد، عليك بالسنة، فإن أول، يعني هذا صاحب أحمد يبلغ في هذا المنام، أن يذهب شخص للإمام أحمد ويبلغ ويقول له: صاحبك رأيناه في المنام يقول لك هذه الجمل، يعني: يا أحمد عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. نعم، من نبيك؟ من ربك؟ السنة، الهدي، كيف عرفت ربك؟ بطريق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أم بطريق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والماتريدية وأمثال هؤلاء؟ بطريق من؟ كيف عرفت الإيمان؟ كيف عرفت دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرفت الإسلام؟ هذه السنة والطريقة يا إخوان. وقال أبو العالية، هذا الرياحي رحمه الله تعالى: من مات على السنة مستورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاه. لاحظ، هذا سبيل النجاة، لا تماري ولا تجادل أهل باطل إلا بسنتك فقط والتزمها، لا تسمع منه حرفا من باطله رده مباشرة، لو أرغى وأزبر تكلم نصف ساعة قل كل هذا في أقرب حش ألقه أو في أقرب مزبلة إرمه، لا قيمة لي له عندي مطلقا لأني لم أجده في السنة. قال: ما لم أجده في السنة فكل هذا عندي باطل وهراء وسفسطة جاهلية. قال: فهو صديق. لماذا؟ لأنه صدق بالكتاب والسنة، وبهذا وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم من تبعه من الصديقين الذين يقومون بهذا الدين من العلماء الربانيين الذين يقومون جل وعلا بحقه وينافحون عن دينه. قال: والاعتصام، الاستمساك بالسنة نجاة. إذا رأيت الناس تغرق والناس ذهبت في كل ناحية وأشربت قلوبهم بدعا، أنت اعتصم بالسنة فإنها النجاة، وإن كنت وحدك. لا تستوحش من قلة السالكين أبدا، وإن كنت وحدك استمسك بها واقعد في بيتك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ حديث حذيفة الصحيحين. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزلهم كلهم. لم يغل الاعتزال الفكري والاعتزال في بدعهم، لم يغلب، بدأ يصل إليك، بدأ تخاف على نفسك أو تكره على ذلك ما خافه أصحاب الكهف الفتية، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذا وصلت مثل هذا وإعجابك برأيه وخشيت على نفسك، اعتزل واخرج ببدنك كذلك، هذا اعتزال الكامل. ولو أن تعض على أسد شجرة، تدخل برية إلى شجرة تجلس في ظلها إلى أن تموت، تلقى الله جل وعلا على السنة على الإسلام. وفي حديث أبي موسى الصحيح: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع الفطر فارا بدينه من الفتن. لكن عندنا حديث ابن عمر سنده الرجح أنه صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المخالط للناس الصابر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. هذا متى؟ إذا كان هناك في الناس من يسمع، والحمد لله الأمة فيها خير كثير إلى الآن، الحمد لله رب العالمين، مع كثرة الشرور التي انتشرت كذا، لكن اذهب الآن في أي ناحية يفرحون بك وربما يحملونك المسؤولية، أين أنتم؟ والله ما كنا عارفين، أول مرة نسمع الكلام ده وكذا، ويحتفون بك ويفرحون بك. وليس هذا في السودان فقط، في أمصار كثيرة أخرى كذلك موجود خير باقي بحمد الله جل الله في علاه. ولا تقس الناس بالمدن، انظر في الأرياف والقرى، فيها ملايين من البشر يحبون الخير ويسمعونه. فشاهد أن العبد لا يسمع هذه الأحاديث ويعتزل ويلبس نظارة سوداء ويجلس يقول لا الناس في ردة والناس في ضلالة وما ينفع وأعجب كل ورأينا إعجاب كل ذي رأي برأيه ويجلس عن الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ هذا الدين فإن هذا ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. ربما ابتلي ربما ابتلي لأن من رأى المسلمين على سبيل الخطر ولم يسعى في إنقاذهم فهو مخالف لسبيل الذين يريدون النجاة من الخسران والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أهل النجاة من الخسران. تواصوا بالحق أي تعاهدوا ودعوا إليه وذكروا الناس به وأحبوا للمؤمنين ما يحبون لأنفسهم من الهدى والتقى والصلاح وصبروا على الأذية في ذلك وتحمل المشاق لأجل ذلك. هذه سبيل النجاة الحقيقية. قال وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع والعياذ بالله. إذا استحليت كلام مبتدع وما أكثر هذا الآن في السوشيال ميديا يا إخوان صلى الله عليه وسلم تجد صاحب بيان وفصاحة وبلاغة خطيب مفوه أو محاضر خريج إلى غير فاغتر به والعياذ بالله وهو يعلم أنه أشعري أو أنه معتزلي أو أنه رافضي أو أنه كذا فيبدأ يسمع لهذه العياذ بالله صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر ذلك أنه ربما أشربت قلبه بعض هذه البدعة ولا أقل من أنه سوف يكثر سواده. الآن هناك عداد لعدد الداخلين للصفحة ليس كذلك؟ أنت زدت هذه الصفحة فإذا جاء شخص قرأ الذين تابعوا حضروا كم؟ 4 مليون. هذا شخص أكيد يعني إذا شخص عالمي كلامه أكيد كلام مؤثر وعنده فكرة وعنده عمق وعنده نظرة وعنده كذا فصرت عياذ بالله سبب في التغرير بغيرك صلى الله عليه وسلم. إذا استثنى من ذلك إذا كان الإنسان يريد أن يرد عليه ويفضح باطله هذا أمر وهذا باب آخر. وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران هذا من أخبار بني إسرائيل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوا في ولا حرج يعني ما لم يخالف شرعنا فإذا خالف شرع فإذا خالف شرعهم شرعنا لم نقبل ذلك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ثم جعلناك شريعة ثم جعلناك على شريعة أمري فاتبعها ولا تتبع ولد. قال لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في وجه في نار جهنم. فإذا ركنت إلى هذا وركن إلى صدرك وحاك يعني وصلت في الشك صرت تشك فيما عندك من دين ما تعرف من الهدي القويم من السنة النبوية صرت تتردد أوقعت نفسك في شباك الشيطان والعياذ بالله وفتحت طريق إلى النار نسأل الله العافية والسلام. وقال فضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة هذا يعرف بالاستقراء لا يعرف هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما ذكره سأذكره بعد قليل الفضيل بن عياض هذه كلها إما مأخوذة عن بني إسرائيل أو مأخوذة من استقراء الواقع الذي عاشه هو وقرأ عمن قبله ما جرى على أصحاب البدع ماذا أورثهم الله جل وعلا ماذا حصل عليهم فهذا يكون إما استقراء أو عن أهل الكتاب. أما في السنة المرفوعة فلم يصح من ذلك شيء بهذه الألفاظ بأعيانها معانيها قد توجد في بعض هذا الدوائر. لم يعطى الحكمة أي لم يوفق إليها. الحكمة أن تضع الشيء في نصابه لا توفق إلى هذا لأنك أخللت بنظام السنة. نظام السنة أن تعظمها وأن تبغض البدعة وأن تهدم البدعة. أنت أخللت بهذا وجلست مع صاحب بدعة فهذا تكثير لسواده وتفخيم له نسأل الله عز وجل وتغرير بالغير تغرير الآخرين والعياذ بالله. وقال فضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة لأنهم معرضون للعنة معرضون للعنة الله نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان أصحاب المعاصي معرضون للعنة بسبب عدم الإنكار لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عليه سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك المعاصي وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر هذا سبب اللعنة فكيف بالبدع التي أغلظ من المعاصي أغلظ من أحد المعاصي. وقال فضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله هذا لا أعلم عليه دليل. قال وأخرج نور الإسلام من قلبه كذلك لا أعلم عليه دليلا. وقال فضيل بن عياض من جلس مع أصحاب بدعة في طريق فجز في طريق من جلس مع أصحاب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي تجاوزه إلى طريق آخر مباشرة، اعتزله. إذا كان لك صاحب جلس مع صاحب بدعة اعتزل، وإذا مر بك الطريق على صاحب بدعة غير الطريقة مباشرة. هذا كله إمعان للتحذير من أهل البدعة. وقال فضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم هذا صحيح، إذا عظمته وهو يهدم في الإسلام فإنك قد أعنت على هدم الإسلام. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا يطعم فيما أنزل الله، وأنت تتبسم في وجه وترضى عن ذلك أو تتخذ صاحب وصديق. لا شاعر الآن يطعنون في الله جل وعلا، ينفون عن أسماء الصفات، عطل الله جل وعلا تعطيلا تاما، حتى الذي يثبتونه من السبعة هذا إذا حاجتهم فيه وجدت أنما القدر الذي أثبتوا به السبعة يلزم يثبتوا به الباقي، والقدر الذي نفاه الباقي يلزم أن ينفوا به هذه، لأن المنطلق عندهم الشبهة اليونانية، قياس الخالق على المخلوق، وهم لا خالق عندهم، يعلمون لا إله يعبدونه، فركبوا صفات لخالق وهمي. اجتمع هؤلاء الفلاسفة وبدأوا ينظرون هذا العالم، من خلقه من أوجده كذا، له خالق. طيب هذا الخالق كيف يجب أن يكون في نظري هو، في فهمي هو، ما عنده مثال في الخارج، أليس كذلك؟ هل رأى الله؟ ما رأى الله، ما رأى الخالق العظيم، والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وأنت لا تستطيع أن تحكم على شيء حتى يكون عندك علم منه، والذي يقول الحكم على شيء فرعنا تصوري. الآن لو أنت لو جئت بشخص قبل 200 عام و300 عام وحدثته عن الطائرة يتصورها مطلقا، ربما ينكره. حدثته عن شيء، وكذلك أنت الآن قد تأتي مخترعات لاحقا بعد سنين عددا، لو أخبرت حدثت عنها الآن ما تصدق. طيب، فبدأوا يركبون الصفات للخالق قياسا على المخلوق، فنظروا في المخلوق فرأوا كل ما هو ضعف في المخلوق ونقص ويستلزم الدور والتركيب والتسلسل وغير ذلك، ها قالوا لا يجوز للخالق مباشرة. لما وقع الذين أرادوا أن ينازعوا هؤلاء ويدعونهم الإسلام في حبائلهم فدخلوا في طريقتهم الفلسفية، فبدأوا يردون عليهم ذلك أشربوا هذه البدعة، فرجعوا على كتاب الله وسنة رسوله بها والعياذ بالله. فكلما قرأوا آية تذكروا ذلك الذي ركب خالقا من عنده، إله من عنده، صفته كذا، وهذه تلك النظريات أقنعته، ملأ دماغه وأوهمه الشيطان أنه متميز عن غيره، وأن هذه ما يحفظها ولا يدخلها إلا الأذكياء والذين عندهم قدرات عقلية عالية، وهذا علم المنطق، وكل علم خبيث فاجي فاسد، نسأل الله العافية والسلام. طيب، فبدأ يغتر بهذا، فبدأ ينظر إلى الخالق والعياذ بالله من هذا المنظور، ينطلق من هذا المنطلق، نسأل الله العافية والسلام. قال: ويمثل هذا أيضا للرافضة والصوف، كل هؤلاء نفس المثال، كل من تكلم في الدين بالباطل فأعنته فقد أعنت على هدم الإسلام، إذا أكرمت ورفعت منزلته فقد أعنت على هدم الإسلام. قال: ومن زوج كريمته مبتدع أو من زوج كريمته يعني مبتدعا أو من مبتدع فقد قطع رحمها، أي سيتسبب في قطع رحمها، لأن هذه البدعة لو قام الناس على السنة فسيهجرون زوجها، وستقع في إشكالاتها أيضا مع زوجها باعتبار هذه البدعة، وإن حابت زوجها قطعت أباها وأخاها وعمها وخالها، إذن يكون سبب. وقيل أيضا أمر آخر أن البدعة تورث قطع الرحم، بمعنى يسوء الخلق وتنفر النفوس. الآن لو زوجت والعياذ بالله أشعريا، أنت سني زوجت أشعريا، الأشعري ما تمر الأيام حتى يبتلي إيش؟ يبتعد عنك، لأنه يراك كافر، يراك مجسم، يراك كذا فيبتعد. لو زوجتها خارجيا شويها يبتعد، لأنه يراك كافرا، يكفر أبنائك ويبدأ يبتعد بزوجته عنك، ويشربها ذلك فترجع هي كذلك تكفر أهلها، وكذلك الإرجاء تشرب القلوب، وهكذا حدث. ولهذا هذا معنى كلام السلف: من زوج كريمته وابنته أو موليته عموما التي يتولى أمر نكاح مبتدع فقد قطع رحمه، أي تسبب في قطع رحمها، وهذا يعلمه كذلك بالاستقراء، رأوا ماذا تفعل البدعة بأهلها والعياذ بالله. قال ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا ليس حديثا مرفوعا لكن من باب التنفير والتحذير، لأن تكثير سواد جنائز المبتدعة يضر العامة، لأنه مات معتزل مثل معروف بالاعتزال والعياذ بالله، وهم يطعنون في الله جل وعلا وفي الصحابة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت القبيلة كلها والقرية كلها يشيعون جنازته. ما يغتر الناس بهذا؟ يغترون بهذا. قال ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال فضيل بن عياض آكل مع يهودين ونصرانيين ولا آكل مع مبتدع، لبغضه، أي لأنه يبغضه ولأنه يكثر سواده وينقل عنه وهو رأس في الناس. ولهذا يميز يا أخوان بين من كان رأسا في الناس وغيره، أن إذا قال فلان تكلم مع فلان، تبسم من فلان، أكل مع فلان، أجاب دعوة فلان، هذه أشياء يتقي الله جل وعلا فيها العبد. أنت مثلا في حيك معروف بالسنة، يعني ما يلزم تكون عالم وكذا، لا، أنت في قريتك كما يقال عوي رقم، أنت مشار إليك بالسنة، أنت معروف بالسنة في هذه القرية، فلا تستجب إلى مثلا إلى عرس غناء ورقص وطبل واختلاط، هذا والعياذ بالله هذا من إضعاف الدين، هذا من التغرير بالناس في دينهم والعياذ صلى الله عليه وسلم. عدنا اتق الله جل وعلا، هذا جل وعلا قال يا نساء النبي لستن كأحد من نسائي، قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من نسائي إن اتقيتن فلا تخضعن، إن اتقيتن يعني عليكن إيش التقوى، فأن لستن كأحد النساء لأنكن ممن يرفع إليهم البصر. قال وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد فلا يخترقه عليه أبدا ولا أقرب أقرب ولا يقرب لا يقربني. وقال فضيل بن عياض إذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. طبعا ليس في المرفوع شيء، لكن لا شك أن بغض أصحاب البدع سبب لرحمة الله جل وعلا، كما أن محبة أصحاب البدع سبب لسخط الله جل وعلا. قال ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب ولا يكون أو لكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. يقول صاحب السنة لا يمالئ، أي لا يجامل في دينه، لا يعطي الدنية في دينه لصاحب بدعة إلا إن كان منافقا، والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا صلى الله عليه وسلم. قال ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، من باب العام يعني أنك إذا فرغت قلبك من البدع وأهلها قال يا رب الذين اهتدوا زادهم إيمانا وآتاهم تقواهم. وقال ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا روي عند أبي نعيم ورواه أبو حامد الغزالي في الإحياء وكذا، لكن لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بعضهم أنه موضوع لهذا أو أوضعه صاحب الموضوعات في كتابه. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، أيضا لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون متلقى عن بني إسرائيل أو في حديث لا أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل هذا لتفخيم الشأن وبيان ضرورة اعتزال أصحاب البدع وأنها قربات عظيمة إلى الله جل وعلا. قال فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، في الله أبدا، أي لا تكن صاحب بدعة في دين الله جل وعلا، ولا تكن صاحبا لصاحب بدعة ابتدع في دين الله جل وعلا أبدا مطلقا، ليكن هذا هديا لك وراتبا لك حتى تلقى الله جل وعلا به. انتهى، أي انتهينا من الكتاب بحمد الله جل وعلا وشكر القبول، ونبدأ إن شاء الله الثلاثاء القادم في كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الله تعالى أعلم. عندي سؤال يا أخوان. صلى على غنم والله أظن وقفت على بعض هذا، لكن ليس بكثير، يعني نادر جدا. لكن هذا هو الأصل الذي احتج به على هذا الباب، يعني عبد الله بن أبي أوفى. يجوز الترضي باب أوسع، ولذلك هذا موجود في كلام السلف كثير، موجود كانوا يذكروا الشافعي رضي الله عنه وأئمة محي رضي الله عنه. نعم لم يكن أمرا لازما له كالصحابة، الصحابة يلازم. وبعض السلف كان يقول قال أبو بكر رحمه الله، هذا موجود من كلام السلف كذلك، يعني كانوا الأكثر يترضون حين يقولون رحمه الله، ولغيرهم الأكثر الترحم وأحيانا يترضون. أما الصحابة في الأصل إيش؟ الترضي لقول جل وعلا رضي الله عنه ورضوا عنه. والعجيب هذا الأشعري كان يتكلم فقال وإني لأرجو رضوان الله جل وعلا وأن يرضى عني، فقلت له يا هذا أنت اعقل ما تقول، أنتم لا تثبتون صفة الرضا ولا الرحمة لله جل وعلا، لا رضا ولا رحمة، طيب كيف تسأل الله أن يرحمك وأن يرضى؟ بماذا؟ هما الصفة ليست فيه، أنت أنكرت هذه الصفة عن لجل، تقول تريد أن الله يرضى عنك، كيف بماذا يرضى عنك؟ الصفة غير موجودة فيه، أن تقول الصفة هذه غير قائمة بالله عز وجل، والرحمة غير قائمة بالله جل وعلا، فطيب كيف ليش تقول الله يرضى عني ويرحمني؟ الله المستعان. كما قال الإمام أحمد مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. هذه أوصاف البدع نصر الله وأهلها. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.